يعني ايه محدد؟ يعني خفيف. شخص بعينه، شخص بعينه محدد. موصولي قاعده لا نفسها المحدد ده وصف للآلة، آلة محددة يعني آلة جارحة، السيف، السكين، الحربة، الطلق الناري في زماننا، والمثقل، الصخرة الكبيرة، الشيء الثقيل، الصخرة الكبيرة، الخشبة الكبيرة، الشومة يعني، أو ضربوا بها كده عدنا فقتله، يبقى ده قتل عمد لأن هذه آلة تقتل غالبا مباشرة أو تسببا، وعرفت أن المتسبب الأصل أنه لا يضمن طالما قدر على المباشر. إذا اجتمع المباشر والمتسبب فالضمان على المباشر لأنه هو الفاعل في القتل. هناك أحوال يضمن فيها المتسبب دون المباشر كالتي ذكرناها، وهناك أحوال يضمن فيها المباشر والمتسبب معا. خلاص؟ في جوائز؟ مفتقدينك من زمان. جوائز ايه؟ اخوة بتاعت هندسة فين؟ لا انت لسه عاقل. لا انتظروا مفيش كلام النهارده. طيب قلنا ان يقصد الجاني الفعل العدوان والشخص بما يقتل غالبا جارحا او مثقلا. خلي بالك ما يقتل غالبا من الممكن ان يكون كما قلنا محددا او مثقلا، والمقصود بما يقتل غالبا كالسيف مثلا او كالابره، شرط تبقى سيف، الابره هذه قد تقتل غالبا اذا ضربت في مقتل. احسنت، جيد. يبقى لا ننظر للاله فقط ولكن ننظر للاله وننظر الى كيفيه الضرب. يبقى بما يقتل غالبا قد يضربه بآلة تقتل غالبا إذا ضربت في أي مكان، وقد يضربه بآلة هي في نفسها لا تقتل غالبا لكن ضربت في موضع إذا ضرب فيه بمثلها يقتل غالبا. يبقى بننظر أيضا إلى كيفية الضرب، كما لو ضربه بإبرة في مقتل، أو كما لو ضرب مضروب هذه الضربة تقتله غالبا. يعني مثلا فوكزه موسى فقضى عليه، هذه خصيصا لموسى عليه السلام لأنه كان قوي جدا. لكن حضرتك لو ضربت واحد كده وكزته هيموت؟ لا مش هيموت، صح؟ طيب لكن لو ضربت يعني ايه نفس هذه الضربه القويه هذه لرضيع في وجهه قد تقتله ولا لا؟ ممتاز. لو ضربتها لمريض في حالة متأخرة جدا من المرض قد تقتله أم لا؟ قد تقتله، مش كده؟ يبقى ينظر إلى الآلة وينظر إلى المضروب وينظر إلى كيفية الضرب. قد تضربه بعصا خفيفة لكن ضربا متواليا يقتل مثله، مش كده؟ مع أن العصا الخفيفة لو ضرب بها الإنسان مرة واحدة أو مرات قليلة لا تقتل غالبا، لكن لو توالى الإنسان بالضرب مثلا على إنسان ما ضربة معينة قد تقتله. هناك من الناس من يحترف بالقتل بأشياء صغيرة جدا، في العرب عندهم القتل بالحصى بالطوب الصغير الحجر الصغير، يستطيع أن يضرب بالحجر الصغير ضربات معينة يقتل. واضح؟ يعني يضربك بالحجر الصغير ضربات معينة هو عارف هو هيعمل، يستطيع أن يقتل. جيد. داود عليه السلام قتل جالوت بإيش؟ بتاع ده اسمه ايه؟ المقلاع، مش كده؟ يوضع فيه حجر، صح ولا لا؟ فالنظر للآلة والنظر إلى المضروب والنظر إلى كيفية الضرب، هذا كله فيما يقتل غالبا. ما هو ما يقتل غالبا؟ عشان نحدده يبقى ننظر إلى الآلة وننظر إلى كيفية الضرب وننظر إلى المضروب. هذا هو العمد. إذن العمد المحض هو الذي ذكرناه، أن يعمد إلى ضربه عدوانا كما قلنا بما يقتل غالبا سواء كان محدد أو مثقل مباشرة أو تسببا، ويقصد قتله بذلك فيجب القبض عليه. عندنا أركان للقتل العمد، عشان نقول هذا قتل عمد هناك أركان. الركن الأول أن يكون القتيل آدميا،

شيء فاتباع بالمعروف يؤدى إليه بإحسان. الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع العفو وهو الذي حبب الناس بالعفو. عمر رضي الله عنه يفرح يقول الله أكبر عتق القتيل يفرح بذلك، فالعفو أفضل. فلا يعني يستقيم أن يقول بعد ذلك جهلا ولا يعبد ما أن العفو هذا متجرى بالدم ومش عارف إيه الكلام الذي يقال، الكلام العاطفي الذي يقال. العفو أفضل لكن عند القدرة على القتل. خلاص اصبر اصبر ما لسه هيجي. من تعجل شيء قبل أوانه عوقب، المفروض في الكتاب كده أصلا وفرض تحفظوا بعد لأن أنتم مش حافظين، اصبروا لغاية ما خلص. يبقى إذا من حق أولياء الدم أن يتنازلوا عن القصاص إلى الدية، وهذا حق لهم جميعا ولأي واحد منهم أن يتنازل عن القصاص. ولو تنازل واحد فقط عن القصاص سقط القصاص. لذلك المرأة واحدة الجميع جاي يقتل، والمرأة زوجة القتيل لأن القاتل أخاها، فهي بين نارين، القاتل أخوها والمقتول زوجها. جاء أهل زوجها يريدون القصاص لكنهم سيقتصون بالمن من أخيها، فلأنها وريثة والزوجة لا تسقط من الورث بحال، فلها أن يعني هي من أولياء الدم، لها أن تتنازل. فلما تنازلت قال عتق القتيل، لأنه هي تنازلت عن حق القصاص. لكي يقام القصاص لابد أن تتفق كلمة أولياء الدم على أنهم يريدون القصاص. لو واحد فقط عفا يسقط القصاص، جيد؟ واحد فقط، لأن القصاص لا يتجزأ بخلاف الدية. ممكن واحد يتنازل عن حقه من الدية والآخرون يتمسكون بحقوقهم فيأخذون الدية ويعفو عن قسطه من الدية. خلاص هو هيبقى له 100,000 مثلا من الدية مش عايزها، وبقية الدية يأخذها بقية الورثة. إنما القصاص لا يتجزأ، هو تنازل عن حقه في القصاص فيسقط القصاص كله ويعني ينتقلون إلى الدية جبرا. شرح الله سبحانه وتعالى ما ياخذ الدية مش دم مش هيبقى هدر يعني. الأمر الثاني أنه ينتقل إلى الدية في حالة أخرى، وهي إذا مات القاتل قبل القدرة عليه القتل أو قبل القصاص منه. القاتل نفسه مات قبل أن يقتص منه، ففي هذه الحالة أيضا لا يضيع حق أولياء القتيل وتثبت لهم الدية، تثبت لهم الدية. شروط القصاص التي إذا يعني لم تتوافر لم يثبت القصاص: أن يكون القاتل مكلفا كما سيأتي، وأن يكون عامدا، وأن يكون المقتول معصوم الدم على التأبيد، وأن لا يكون المجني عليه جزء القاتل كما سيأتي، لا يكون المجني عليه جزء القاتل، يعني لا يكون القاتل أبا أو أما وإن علوا للقتيل، والتكافؤ كما سيأتي. قال: فإن عفى عنه أولياء الدم أو واحد منهم وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل. إن عفوا فإما أن يعفو مطلقا أو يعفو إلى الدية. يجوز أن يعفو مطلقا، يقولون عفونا مطلقا أو عفونا عن حقنا أو عفونا عن قصاص والدية، هذا له. ويجوز أن يعفو عن القصاص إلى الدية، ففي هذه الحالة تثبت لهم الدية. ويجوز أيضا بالاتفاق أن يعفو عن حقهم في القصاص إلى أكثر من الدية، يعني يقولون نحن لا نريد القصاص لكن يدفع لنا 10 ريال. يجوز؟ نعم يجوز. واضح؟ يعني أحد هذا حدث في عهد الصحابة التابعين، أن يعني القاتل لم يعفى عنه إلا بعدما بذل فيه 7 ريال. يجوز ذلك؟ يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اصطلحوا عليه فهو لكم، وما اصطلحوا عليه

فإذا انتهى الجرح في أي مكان في الجسد إلى عظم صح فيه القصاص، وإذا لم ينتهي إلى عظم لم يصح فيه القصاص. قال والدية إلى آخره قبل الدية من الجراح المهمة. مسألة الجائفة، الجائفة هي كل جرح وصل إلى جوف، والجوف مع كالصدر كالبطن كالصدر كالرقبة، هذا كله يسمى في اصطلاح الفقهاء الجوف. فكل جرح وصل إلى الجوف فهو جائفة، والجائفة فيها دية مقدرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجائفة الثلث، في الجائفة الثلث يعني ثلث الدية. أنت لم عرفت نوعين من الجراح الموضحة، وهذه فيها القصاص. روى البيهقي عن طاووس مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات، لا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات، لأنه لا يمكن ضبطها. أما الموضحة ففيها القصاص. والجائفة هذا نوع ثاني، وهو الجرح النافذ إلى جوف، والجوف كالبطن كالصدر كالرقبة، إنما الفخذ ليس جوفا، الكتف العضد ليس جوفا، واضح؟ فالجائفة فيها الثلث. نرجع الكلام إن شاء الله تعالى على الديات إلى درس كل قبل هذا السنة الله. تفضل يا شيخ، لازم يسمع رفع عندك هذا. بعد اذنك شيخنا، ضرر على الضرر، لو ضرر ايش؟ نفسي، يعني ضرر نفسيا، ضرر بنفسي ليس فيه دية، لكن فيه اذا كان عقلي ذهب عقله فيه دية بقدر، انما ضرره ضررا نفسيا لا، يعني ليس فيه شيء كده. هناك اشياء ليس فيها تقدير من الشرع، حتى قال لك التليفون لكن يصح ان يكون فيه ارشل يقدره القاضي على حسب الضرر. يعني لو بلغ هذا الضرر النفسي قال المختصين فعلا ان هذا الضرر يمنعه من العمل، أو تسبب في فشله في حياته أو في الدراسة، ضرر فعلا حقيقي واضح ومرض فعلا، وثبت أن السبب فيه هو فعل معين، ففي هذه الحالة صح أن يكون فيه قرش، قرش يعني تعويض يقدره القاضي على حسب كل واحد. السؤال الأول في بكافر، لا حربي ولا ذمي، لا يقتل مسلم بكافر، لا يتكفان مسلم بكافر، لا يتكفان، هذا لا يتناسب مع العدل، لا يتناسب مع العدل، لأن العدل ليس التسوية بالدماء. لا، وإذا هكذا كل شخص يكفر، قل هو حد قال ما هيطرق حر الطريق، أولا هيدفع دية، ممكن الغني يدفعها، ثانيا طيب ممكن يقال ذلك في أشياء كثيرة، في الكفارات مثلا، قلنا الغني يكفر ويعتق، أنا أسبحه مثلا، ثانيا لولي الأمر أن يعزره، يعزره السجن للضرب، لكن دون الضرب، فرق بين المساواة بين العدل. المساواة إن زيد يساوي عمر، الرجل يساوي المرأة، المسلم يساوي الكافر، اسمها مساواة، بتساوي بين الأشياء، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأشياء وهو الذي يفاضل بينها، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ فهم؟ الله سبحانه هو الذي خلق الرجل والمرأة، لم يسوي بينهما، فالتسوية بينهما ليست عدلا بل هي عين الظلم، لأنك سويت بين مختلفين. التسوية بين المسلم والكافر في أمر مثلا دماء ليست عدلا، هي عين الظلم، لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلقهما والذي هو أعرف بهما والذي هو سبحانه وتعالى القائل فنجعل المسلمين كالمجرمين لم يسوي بينهما، فكيف تسوي أنت بينهما؟ إن شاء الله سبحانه وتعالى لم يسوي بينهما، لو سوى بينهما الله سبحانه وتعالى حملنا ذلك على رؤوس. عين الظلم مخلق الشرع للسنة. السؤال الثاني بأي حساب تحصل؟ سيأتي إن شاء الله تعالى في الدين شرح الدين الدرس القادم سيأتي بالتفصيل حمر الإبل وهل تحسب الدين بالإبل ولا بالذهب والفضة إلا بالتعدي وعدم القدرة على عدم القدرة دي شوف واحد مثلا قتل أو تسبب المباشر تسبب وهرب لا أقدر على إيجاده ولا عن قدر لا معرفوش لا ما تعرفوش لكن لو هو هرب مثلا يطلب طيب شوف بالنسبة لحكومة العدل اللي هي مثلا لو تجاوز إلى نصف ساعة بس أهل الخبرة الواحد هي سيمر في إيه؟ حتى كنت يلجأ فيها الأهل الخبر. نعم. أهل الخبر يوم مثلا نصف الياسة تقوم بإيه مثلا نصف الياسة بعد ما قطعنا الـ يمكن أن تقوم بأمور منها مثلا نسبة المقطوع من نسبة اليد أو الذراع كاملة. احنا في حسب جدول براون وفيشر دي بتقيم كل حاجة يعني لا نسبة يعني من الذراعين والرجلين نسب مئوية. نسبة يعني دي كم في المية من الذراع؟ مثلا وننزل عندي هذه طريقة الطريقة الثانية نسبتها في المنفعة نسبة الضرر الواقع على الإنسان يعني مثلا الجزء المعطوب أو المقطوع كم أثره على قدرتي على العمل والإنجاز والتحرك إلى آخره واضح ويقدر ذلك هذا المرسل بشيء من الدين يمكن حسابه وهي في النهاية أمر اجتهادي حتى عن السؤال حبيب تقول في الموضوع النقابات وكده طيب لو فرضنا ان برضو نفس المشكلة حصلت النقابة قالت لا اقدرش اعمل كده لان مش فلوس او كلام زي ده يعني نفس العلة اللي هم بسبب ان مفيش تواصل رحم بين الناس دلوقتي قالوا مش هنقدر ماشي ما احنا هو اصلا ده احنا بنقول دي امنية نفسها تتحقق يعني قصدي لو فرضنا في الحكم ان شاء الله يبقى مفترض بيت مال المسلمين وليه الامر لا يطلق دم في الاسلام جزاك الله خير في جمعة جاية صح ان شاء الله اخوة الجمعة القادمة في درس عشان في دورة في العالم الجمعة القادمة في درس حاول تبلغ دورة في العالم دورة في العالم بدي خالص في نحفر يا شيخ ممكن لنا نشوف ادوك مننا ما نصر العالم نعيش عليه ازاي طيب بالطيارة توك توك كمان ان شاء الله في الانبياء طب معلش يا شيخ حضرتك رايح حضرتك بالنسبه لنا في الدوره دي اخوه قال يقدر يضرب دوره تبقى مفيده جدا هي فيها يعني باب المقصد الشرعي واظن الشيخ حضر في حاجه زي كده في مدخل المقاصد الشيخ احمد الشيخ هيشرح اسم السنه الامام احمد في الجنان الشيخ عبد الرحمن الصبري هيشرح الورقات في الجنان الشيخ سعيد السواح قضيه التطور هو عايش مع القرآن بشكل غير عادي مش سيد صاحب إنسان عايش مع القرآن بكل خليجاته يعني فأظن محضرتين وهي مضايف الروعة والإفادة الدكتور أبو بكر الغدي هيشرح حتى في القاعدة في قسم التفسير هتبقى مفيدة جدا إن شاء الله تعالى أظن الدورة أخونا عبد الحسين هيشرح رفع المنام ده كل يوم جمعة؟ لا هتبقى جمعة وسبت اثنين وثلاثة ده الأسبوع الأول الأسبوع الثاني جمعة وسبت اثنين وثلاثة الأسبوع الثالث جمعة وسبت وحد كم ساعة موجود على من الصفا مسجد الصفا بتاع الشيخ سعيد السواح قبل ديار الصفا بشوية قبل مدرسة العجل قبل مدرسة العجل قبل مدرسة العجل قبل مدرسة العجل بعد العصر صف العصر دور المساعدة. مين عارف العنوان؟ حد عارف العنوان؟ مش هنقول قبل الفرق دي القراءة. ايه؟ لما ابن عبدين يقول في زمانه وقت متأخر بعض المغاربة ومغنس كريم إذن أمر حلقها بقى الأخذ منها قريبا من الحلق لا حاجة لم يعني تكن في الأمة ولم تعهد وما كانش بيعملها إلا شخصان الناس لك بعض المغاربة سمعوا اللي فيه بعض الناس في المغرب بيعمل كده أو بعض الطوائف زي مثلا بعض الطوائف الصوفية اللي كانوا بيحبوا أو من يعني يتشبه بالنساء فقال مخنثا يقولون ما يقول جوازي أحد على خلاف فهمي كما يقول جوازي أحد من أهل العلم مفيش حاجة اسمها تكذيبية كلام الإمام مالك وكلام المالكية الذي فهمه بعض الطلاب في زماننا على أنه يجوز تكذيب اللحية مطلقا مش كده خالص المالكية عندهم أنه يكره ترك اللحية إلى درجة تصل إلى حد الشهرة وعندهم أن هذه علامة على الحمر حاجة بالطلبات واضح؟ الإمام الشافعي الإمام مالك يستحب لمن فحشت لحيته أو وصلت إلى حد الشهرة أن يهذبها ويأخذ منها يبقى يهذبها ويأخذ منها إلى حد إيه؟ إلى حد إلى حد إلى حد ألا تصل إلى حد إيه؟ الشهرة وهذا معلوم موجود كده كده لدرجه ان هي تتقسم نصين مع الهوا بس طب يبقى شيء ملاحظ كده لا انا يعني اذا قلنا دلوقتي حد الشهره ممكن يكون اصلا انت متحلى مش هو حد الشهره حد الشهره الاصلي ما هو ابو ذر لما قص ثيابه لنص الساق قال له رجل ما هذه الشهره قال انتم شاهدون معيار مش الفطر المنتكسه معيار الشرع فاهمني طب انزلوا القولين بقى اللي بيقولوا بالحق عند الشافعيه اختلفوا في فهم كلام الامام الشافعي هل قال أكبر قراءة التنزيه ولا قراءة التحريم المحققون في المذهب الذين جمعوا بين الفقه والحديث قالوا هذه قراءة التحريم ليه؟ أولا ابن الرفعة نقل عن نص الشافعي أنه قال بحرمة التحريم ثانيا قالوا الشافعي لا تؤدي إلى القول بقراءة التنزيه ليه؟ قال الشافعي يقول بالإجماع ولم يكن في عهده ولا في عهد من سبقه من يقول جواز حقيقي ثانيا الشافعية من الأمر الجزء فقالوا فالظاهر أن هذا مذكرة الشافعية حملوا الأمر على قراءة التنزيه أنا أميل إلى أن الشافعي رحمه الله لم يقصد قراءة التنزيه لأن هذا لم يعد عنه من شيوخه ولا ممن أخذ عنه العلم ولا ممن عاصره أنه قال بجواز حقيقي حملناه على القراءة في القراءة اللي هو قراءة انا دايما لما ببص في كلام المشكرين والفقهاء بلاحظ منهجه ومذهبه العقدي وطرقه في السلوك يعني ليها اثر في اختيارات الفقهيه يعني ايه يعني لو هو الفقيه متصوف هيجي مساله ليها علاقه مثلا بالطرقيه او ليها علاقه بالسماع هيميت فيها الفقيه ايه انت لازم تخلي بالك من دي يا عمي انا مش عربي انا مش عارف